تحت برهانها، معروفة مدرسة الزلم ديوانها، مطلوب من تحكي تحت برهانها. ما عدنا في لوقان عدنا الرجال افعال، ما عدنا في لوقان عدنا الرجال افعال، سالف بشكها والحكم ميدانها. ما عدنا في لوقان عدنا الرجال افعال.